الله تعالى مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني فبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر المؤلف في هذه ثلاث الأبواب أو الثلاث الأبيات ثلاث أنواع. النوع الأول الحديث المسلسل، النوع الثاني الحديث العزيز، النوع الثالث الحديث المشهور. الحديث المسلسل هو الحديث مأخوذ في اللغة أو على وزن مفعول، مسلسل مفاعيل على وزن مفعول، أي أن هذا الحديث تسلسل بوصف. وأما في الاصطلاح وهو تتابع، نعم وهو تتابع في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو أن يتتابع رجال الإسناد على وصف أو فعل أو هيئة أو بلد أو غير ذلك، لأنه أنواع، أن يتتابعوا على وصف. ومن هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف انظر ماذا قال: مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أما والله أنبأني فتى. يقول الراوي: حدثني فلان وقد سمعته والله من فلان. التلميذ يسمع من الشيخ هذه اللفظة فيقول لتلاميذته: حدثني شيخنا فلان وقال والله أنه حدثه فلان. انظر، فيتسلسلون بوصف، يتسلسلون بهذا الوصف، إما وصف قولي كقوله حدثني، فكلهم يقول حدثني أو حدثني فلان أو والله حدثنا فلان، هذا قولي، أو وصف يعني مسلسل بوصف، قال أو بعد أن حدثني تبسم. واضح الآن؟ مثال يقول: حدثني شيخنا فتبسم، فتبسم الراوي، ويسمعه من كان معه فيقول: حدثني فلان، فيبتسم. لماذا؟ لأنه رآه بنفس الهيئة حينما حدثه ابتسم. ثم يأتي الذي بعدها الثالث فيقول: حدثني فلان، فابتسم، فهو يبتسم، فيبتسم، فيتسلسل السند كله في وصف. واضح الآن؟ أو حينما يقول: حدثني فلان، قال فقام الشيخ يقوم، فيسمع تلميذ هذا الحديث، فإذا رواه عن تلاميذه فيقول: حدثني فلان أي شيخنا فقام، فيقوم هو. ثم يأتي الآخر فيقول: حدثني فلان، فيقوم معه. وصف مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أما والله أنبأني فتى، هذا القول. كذلك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، يعني إما أن يقوم فيحدثه أما يقوم فيحدثه أما يقوم فيحدثه. وأذكر حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أم حبيبة أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في يوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال: فمنذ ذلك اليوم لم أتركه. فأتى الراوي سفيان بن أبي عنبسة فروى عنها، فقال: حدثني أم حبيبة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لم أتركها. ثم يأتي الراوي الذي بعده سفيان فيقول: حدثني سفيان عن أم حبيبة من صلى 12 ركعة في يومه، فيقول: وكذلك أنا لم أتركها. أمر فيتوالون بلفظ لم أتركها، لم أفعلها، أو مثلا وصف رحالة تبسم أو قام أو انتخط. انظر، وهذا من دقة الرواة. قال حدثنا شيخنا فانتخط. انظر، فانتخط الشيخ فيسمع التلميذ من شدة التحريف يقول حدثني شيخنا فلان فانتخط، فينتخط التلميذ. ثم يأتي التلميذ الذي بعدها وينقل من هذا التلميذ فيقول حدثنا شيخنا فلان فانتخط، وهكذا حدنا وهكذا، فيتسلسل الإسناد كله لوصف، إما وصف قولي كقول حدثني أو أخبرني أو أنبأنا، أسند كامل على هذا المنوال، أو بصفة معينة كالضحك كالابتسامة كالانتخاب كان قائما ثم جلس أو كان جالسا ثم قام، هذا هو مسلسل. وأيضا هناك أنواع من المسلسلات، وهي أن يتسلسل الحديث بالكوفي، حدثني فلان ابن فلان الكوفي، قال حدثنا فلان الكوفي، عن فلان الكوفي، عن فلان إلى الصحابي، ويقال هذا حديث مسلسل بالكوفيين أو بالمصريين أو باليمنيين، حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن المنبه عن معمر عن كذا كذا، أو معمر عن عبد ابن وهب عن المنبه عن أبي هريرة، فيقولون هذا حديث يمني مسلسل باليمنيين، مسلسل باليمنيين. أو من الحفاظ سلسلة الذهب، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب حفاظ، أي يأتي بصورة أيضا تسلسل الحفاظ، تسلسل ماذا؟ الحفاظ. واضح الآن؟ فهذا هو الحديث المسلسل. حكم هذا الحديث المسلسل هل يشترط فيه الصحة؟ لا، لا يشترط فيه الصحة، لا يشترط. قد يكون مسلسل صحيح وقد يكون ضعيفا، وقل من يسلم منها، وإلا الغالب عليها الضعف، وإلا الغالب عليها الضعف. واضح؟ هذه الأحاديث المسلسلة، الأحاديث المسلسلة. ثم قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، ثم الفقرة الثانية شرح أيضا مشهور نبي العزيز. العزيز مأخوذ من التعزيز، عزه فعززناه ما بذلك أي تأييدا. قالوا في الكسر يعز، وأيضا تقرأ بالفتح أعز تعز، أي من باب قوي وشد. وأما في الاصطلاح اختلفت عبارات المصنفين في تعريفه، وأصح ما قيل هو الحديث الذي يرويه اثنان عن اثنين، عن اثنين إلى منتهى، أن يرويه اثنان عن اثنين، عن اثنين إلى منتهى. يشترط في الحديث العزيز أن يكون في كل طبقة اثنان، في كل طبقة ماذا؟ اثنان من الرواة، اثنان يرويانه عن اثنين، يرويانه عن اثنين، يروياني عن اثنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الصحابي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له حديث عزيز. أما لو حدثه باثنين، واحد اثنان واحد أو اثنان اثنان، هذا لا يسمى عزيزا، لأن في طبقة من الطبقات ماذا؟ واحد. فالناظم هنا أخطأ في هذا التعريف، وهو بقوله عزيز مروي مروي اثنين، يعني قد يكون في الطبقة هذه اثنين والطبقة الثانية ليس باثنين، هذا الانتقاد الأول. الانتقاد الثاني قال اثنين أو ثلاثة، ثلاثة يدخل فيه المشهور، والصواب أن يقول عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، عزيز مروي اثنين لا ثلاثة. واضح الآن؟ فهذا هو حكم الحديث بالعزيز، هل هو صحيح أو من شروط الصحيح؟ الجواب جمهور المحدثين على أنه ليس شرطا في الصحيح، ليس شرطا في الصحيح. وهناك من العلم من يرى أن العزيز شرط في الصحيح، ويرى أنه شرط في الصحيح لأن من باب أنه عززه، عززه باثنين، يعني راوي وراوي، هذان الراويان يرويان عن هذان الراويان، وهذان الراويان إلى هذان الراوي، إلى أن يصلوا إلى الصحابي ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذه الطريق جاءت عزيزة أي معززة، أما لو جاءت آحادا فهي غريبة أو انفراد فرد، وكل هذه من أقسام الآحاد. ثم قال مشهور مروي فوق ما جلاله، والحديث المشهور هو ما اشتهر ما ظهر، الاشتهار ما ظهر من الشهرة وهي الظهور. وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقال له حديث مشهور، هذا يقال له حديث مشهور، أي زيادة على الاثنين يقال له مشهور، يقال له حديث مشهور. وهو من قسم الآحاد، هو من قسم الآحاد، من قسم الآحاد، أي أنه ما زال يأتي أحادا. وأما وثم أيضا هناك قسم آخر المستفيض، وهو من قسم الآحاد، يعني ما اختلفوا فيه بينه وبين المشهور. فهذا معنى هذا هو. هل من شرط الصحيح أن يكون مشهورا؟ الجواب لا، ليس من شرط الصحيح أن يكون مجهولا. فحديث الأعمال بن إياد غريب، حديث الأعمال بن إياد غريب، وهو حديث تلقته الأمة للقبول، وهو حديث غريب جاء من سند واحد، جاء من سند واحد عن عمر رضي الله عنه، فليس من شرط الصحيح، فليس من شرط الصحيح. إذن هذه أوصاف لأسانيد، أسانيد الأحاديث، المسلسل الذي يأتي بعدة أوصاف، يتسلسل بعدة أوصاف، إما وصف قولي أو فعلي، إما وصف قولي أو فعلي، أو نسبي أو عملي، كان يقال حدثني فلان الحداد، قال حدثني فلان الحداد، يعني يكون مسلسل بالحدادين، أو مسلسل ب من كانت مشهورين بصنعة، أو يتسلسل بلفظ صيغة حدثني ما ليس حدثنا، أو أخبرنا أخبرنا، يتسلسل على هذا، أو على وصف كالضحك والانتخاب والقيام أو الجلوس أو ما أشبه ذلك. والمشهور أي بدأ في شهرته، أي اشتهر فكان في طبقة سنده ثلاثة من الرواة، كل طبقة ثلاثة من الرواة، واضح الآن. الطبقة المقصود بها أي الذين يكونون في زمن واحد ويتعاصرون، يقال لها طبقة، واضح الآن. فالآن الذين قبلنا الآباء الذين ماتوا، هؤلاء طبقة قبلنا، انظر الآن. أما نحن الآن كلنا موجودين، الذي نستطيع أن نلتقي يقال في طبقة واحدة، في طبقة واحدة، ليس معنا في طبقة هذا أكبر مني سنا هذا أصغر مني سنا، لا، ولكن في طبقة أي أننا تعاشرنا والتقينا. أما الصغير الطفل ولو عاشرنا والتقى معنا لا يسمى في طبقتنا، لماذا؟ لأنه ما يعي، ما يعي ذلك. لكن أكثر الذين الآن موجودين هنا الحاضرون يعتبرون في طبقة واحدة، كلنا نعتبر في طبقة واحدة. من الطبقة الذي أعلمنا؟ الجد. ألم جدك غير موجود، وجدي غير موجود، ولا جد غير موجود، وهذا هؤلاء طبقة أخرى، هكذا يقولون طبقة. فطبقة الصحابة هي الطبقة الأولى التي فيها إدراك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك التابعين. التابعين هل أدركوا الصحابة؟ نعم، قد يدرك صحابي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو كذا، قلة، واضح الآن. ثم يأتي التابع التابعين، ما أدرك صحابيا، ما أدرك صحابيا واحدا، فيكون الطبقة الثالثة. انظر الآن، الأولى، الثانية، الثالثة، ثم تابع تابعي تابعي، تأتي وهي الطبقة الرابعة، إلى البخاري الطبقة السابعة، الترمذي هؤلاء في الطبقة السابعة أو السادسة، يختلفون باختلاف هؤلاء في الطبقة السادسة أو السابعة، واضح الآن. هذا معنى الطبقات، هذا معنى الطبقات. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.